أبكي أبكي لخروج نفسي، أبكي لظلمة قصري، أبكي لضيق لحدي. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لازلنا نعيش في رحاب دعاء مولانا أبي الحسن علي بن الحسين زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. حقيقة هذا الدعاء الشريف ليس مجرد مناجات نناجي بها ربنا في ظلمة الليل كما كان هو عليه السلام يعمل بذلك، وإنما هذا الدعاء أيضا من المعادن الثرية للتدبر والتأمل في المضامين الواردة في هذا الدعاء الشريف. وصلنا إلى هذه الفقرة: وأنا يا سيدي، وأنا يا سيدي عائد بفضلك هارب منك إليك. أحب في هذه الفقرة أن نتوقف قليلا عند مفهوم الهروب والهرب، والقرآن الكريم قد استعمل هذا المفهوم عندما طلب منا الفرار إلى الله عز وجل. إخواني أخواتي، التفتوا جيدا إلى أن الهرب له أركان، هنالك ما نهرب منه وهنالك ما نهرب إليه أو من نهرب إليه وهنالك ما يهرب منه. الإنسان عندما يهرب إنما هو يهرب من شيء ويلوذ بشيء، وهو في هذه الحالة من الهروب من وإلى يعيش حالة من الخوف والوجل. فعندما نرى مثلا حيوانا موحشا مفترسا نهرب منه إلى مأمن من الأماكن المأمونة في هذا المجال. وطبيعة الهرب أنه يلازم الحركة والالتجاء. الذي يهرب إلى الله عز وجل لا بد وأن يخاف من شيء، الخوف إنما هو من غضب الله عز وجل. رب العالمين لا نخاف من ذاته، وإنما نخاف من عذابه ونقمته، ذلك العذاب الذي يترتب على فعل العبد نفسه. ولهذا عندما يصل القرآن إلى ذكر مقام الرب يقول: أما من خاف مقام ربه. مقام الرب هو ذلك الشيء الذي يخاف منه هيبة ووجلا. الإنسان إذا كان صادقا في الخوف من غضب الله عز وجل فلا بد أن يتحرك، ولا بد أن يرحل ويمشي ويسير، ولكن إلى من يلتجئ؟ يلتجئ إلى الله عز وجل، يفر منه إليه، يفر منه بوصف المنتقمية والغضب، ويهرب إليه بوصف الرحمة والرحمانية. فإذا الإنسان الذي يعيش هذه الحقيقة من الخوف هو في حركة دائبة إلى الله عز وجل، ومن هنا يأتي معنى الاستعاذة الحقيقية. علماء الأخلاق يقولون أن الذي يستعيذ لفظا من دون إحساس وجل وخوف واستعاذة باطنية كمثل من يقف في صحراء ويرى حيوانا مخيفا وأمامه حصن، ذلك الحصن ينجيه من المخاطر، ولكن هو يستعيذ بصاحب الحصن من دون أن يتحرك نحو الباب، باب القلعة مثلا. العقلاء يذمون هذا الشخص الذي يستعيذ ويلتجئ من دون أن يكون هنالك إقدام عملي. لو أنه مسك سبحة وذكر هذا الذكر 1000 مرة أعوذ بصاحب هذا الحسن، وهو قابع في مكانه لا يتحرك، مصيره هو الافتراس. الذي يستعيذ بالله عز وجل من شر الشيطان مثلا، من شر نفسه، ولا يقوم بحركة واقعية في الالتجاء إلى الله عز وجل، نعتقد هذا الإنسان في الواقع يستهزئ بنفسه. وهنالك عبارة أخرى في هذه الفقرة أيضا بعد ذكر الفرار من الله عز وجل إليه، هي عبارة صغيرة جدا منقولة من إمامنا زين العابدين عليه السلام، ولكن هذه العبارة المختصرة فيها زخم عاطفي كبير. يقول: يا ربي وما خطري، يعني يا رب ما وزني عندك. الإنسان عندما يعاقب أحدا يعاقبه لأنه له وزنه، له قيمته. نحن بعض الأوقات يمر علينا الصبي ويتكلم بكلام بذيء مثلا، الإنسان الكريم، الإنسان الذي له ما يشغله، لا يلتفت إلى ذلك الصبي، يقول: ما خطره، ما وزنه، ما قيمته، لست ندا له لكي أواجهه بالعقوبة. يقول إمامنا عليه السلام: يقول وما خطري، أي ما وزني لديك وما قيمتي لديك حتى أكون من الذين تصب عليهم الغضب والانتقام. هذه العبارة إذا عاشها الإنسان إخواني وأخواتي بتذلل، يرى حقارته في هذا الوجود، هو نقطة قطرة من بحر البشرية في هذا الوجود، وهذا العالم وهذه الكرة الأرضية نقطة ضائعة في المجموعة الشمسية، والمجموعة الشمسية في الأفلاك. الإنسان عندما ينظر إلى وجوده الحقير في هذا الوجود المترامي الأطراف من الذرة إلى المجرة، لا يكاد يبين في هذا الوجود. الإحساس بهذه الحقارة من موجبات نزول الرحمة الإلهية الغامرة، ولكن بشرط الصدق والجدية في الفكرة والمشاعر. رزقنا الله تعالى وإياكم ذلك بمنه وكرمه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أبكي لسؤال منكر ونكير إياي، أبكي لخروجي من قبري عريانا.